الآن يا نسيمي يا نسيم الآن يا نسيمي يا نسيم الآن يا نسيمي يا نسيم الآن يا نسيمي يا Yes.